Honorable Dean. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صدق الله.